إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيقول ربنا جلت قدرته في كتابه العزيز: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. والدعاء كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو العبادة، فهذا هو الذي صح عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما ما يروى عنه صلوات ربي وسلامه عليه وينسب إليه من قول القائل الدعاء مخ العبادة، فهو ضعيف لا يصح عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الدعاء هو العبادة. ثم تلا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قول ربه جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فقال الله تبارك وتعالى: إن الذين يستكبرون عن عبادتي، يعني عن دعائي. فالدعاء هو أعلى أنواع العبادة وأرفعها وأشرفها. وقد دلت الآية الكريمة على أن الدعاء من العبادة، وذلك قول ربنا جلت قدرته: إن الذين يستكبرون عن عبادتي. وأتى بها بعد قوله جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي، يعني عن دعائي. فالآية العظيمة دلت على أن الدعاء عبادة، وهو من أشرف وأعلى ألوان العبادة قاطبة. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يدعو ربه في كل حين وحال. وقد صح عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قوله: لا يغني حذر من قدر، والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، وإن البلاء لينزل فيتلقاه الدعاء. الدعاء صاعد والبلاء نازل، فينزل البلاء فيتلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة، يعني يتصارعان ويتدافعان إلى يوم القيامة، ولا ينفذ هذا القدر المقيد، لأن هذا قضاء مقيد بألا يدعوه. يعني يقدر الله رب العالمين على العبد أمرا مما يكرهه العبد، ويقيد نفاذ هذا الأمر في عبده بألا يدعوه العبد. فإذا دعا العبد الله اندفع هذا القضاء المعلق المقيد، فينزل البلاء ويرتفع الدعاء فيتلاقيان فيعتلجان يتصارعان يتدافعان إلى يوم القيامة. ومعلوم أن الدعاء من قدر الله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه، من لم يسأل الله يغضب عليه، من لم يدعو الله غضب عليه. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر الدعاء في الرخاء. فإذا أكثر الإنسان الدعاء في الرخاء تذكره ربنا تبارك وتعالى، ولا ينسى ربنا أحدا بتفريج الكرب عند الشدائد، كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا في فضل الدعاء بأمر عجيب، فيقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث. فما من دعوة تدعو بها الله ليس فيها إثم وليس فيها قطيعة رحم إلا أعطاك الله رب العالمين بهذه الدعوة إحدى ثلاث: إما أن يعجل لك دعوتك، يعني يعجل لك الاستجابة عن الدعاء الذي دعوت الله تبارك وتعالى به، وإما أن يدخر لك الدعوة في الآخرة. إذا لم يستجب لك في الدنيا فإنه يدخر لك هذه الدعوة في الآخرة، وإما أن يرفع عنك من السوء مثلها. فهذا الذي دل عليه الرسول صلى الله عليه وسلم معناه أن الدعاء لا يضيع أبدا، وأن الأجر عليه حاصل، وأن المثوبة بسببه نازلة بفضل الله رب العالمين. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما على الأرض مسلم يدعو الله تعالى بدعوة إلا آتاه الله إياها أو صرف عنه من السوء مثلها ما لم يدعو بمأثم أو قطيعة رحم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبرنا عن أعجز الناس ويخبرنا عن أبخل الناس، فيقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أعجز الناس من عجز عن الدعاء. أعجز الناس الذي يعجز عن الدعاء، دعاء الله رب العالمين، هذا هو العاجز بحق. ولذلك كان عمر رضوان الله عليه يقول: إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء. أنا لا أحمل هم الإجابة، لأني إذا دعوت الله تبارك وتعالى فأنا على يقين من إجابة الله لدعائي، لأنه أكرم الأكرمين، ولأنه حيي ستير يستحيي أن يرفع العبد إليه يديه فيردهما صفرا خائبتين، فاللهم أعطنا ولا تحرمنا يا رب العالمين. أعجز الناس من عجز عن الدعاء، وأبخل الناس من بخل بالسلام. الذي يبخل بالسلام الذي لا يكلفه شيئا هو أبخل الناس، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول الشاعر القديم: لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب، الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. ويقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله حيي كريم يستحيي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. لا بد أن يعطيه، ولا يمكن أن يرد يديه خائبتين لا شيء فيهما. وإذا كان الذي سيكون في يديك عند رفعهما إلى الله تبارك وتعالى داعيا وراجيا، الذي سيكون في يديك آت إليك ونازل عليك من الله رب العالمين وهو أكرم الأكرمين، فما الظن بما يؤتيك الله رب العالمين إياه. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا دعا أحدكم فلا يقل: اللهم اغفر لي إن شئت. لا يقل أحدكم عند الدعاء: اللهم اغفر لي إن شئت، ولكن ليعزم المسألة: اللهم اغفر لي. فإن الله تبارك وتعالى لا يتعاظمه شيء أعطاه. لذلك يقول الرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وليعظم الرغبة، كما أمرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا سألتم الله الجنة فسألوه الفردوس الأعلى، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. إذا سأل الإنسان ربه فإن الله هو أكرم الأكرمين وهو أقدر القادرين. فإذا سألت الله تبارك وتعالى فأعظم الرغبة، أعظم الرغبة وأعظم المسألة، فإن الله جلت قدرته لا يتعاظمه شيء. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة، ولا يقولن: اللهم إن شئت فأعطني، لا يقولن: إن شئت فأعطني، ولكن فليعزم المسألة، فإن الله لا مستكره له سبحانه وتعالى سبحانه. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مبينا ومرشدا وموضحا لأدب من أعظم آداب الدعاء: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. وما العجلة؟ يقول: قد دعوت فلم يستجب لي، يقول: دعوت فلم يستجب لي. فعلى الإنسان ألا يعجز في الدعاء، لأن العجز في الدعاء والعجلة في الدعاء من قواطعه. يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، ومعناه أنه إذا عجل فإن المفهوم أنه إذا عجل فلن يستجاب له، يستجاب لك ما لم تعجل. ما العجلة؟ يقول دعوت فلم يستجب لي، لأن إجابة الدعاء لا تكون على مزاجك أنت ولا على تقديرك أنت، ولكن على تقدير أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين. ولعله إن استجاب لك بالعجلة كما تريد كان في ذلك هلاك الأبعد. نسأل الله العافية والسلام. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول معلما ومرشدا، كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرشد إلى هذا كما قال أبو أيوب رضي الله عنه، كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دعا بدأ بنفسه، فإذا دعوت فابدأ بنفسك حتى لا يكون في خاطرك شيء مما تدعو به، وحتى يكون الدعاء بعد ذلك لغيرك لا لنفسك خالصا لوجه الله رب العالمين، وحتى لا يتحمل المنة منك عليه، وإنما تدعو لنفسك إذا بدأت الدعاء، ثم ادعو لمن شئت بما شئت والله يتقبل من المتقين. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر، لا يزيد في العمر إلا البر. والبر اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. لا يرد القضاء إلا الدعاء، لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر. القضاء المعلق المقيد على شرط، معلق بشرط ومقيد به، وهو أن هذا البلاء ينزل بالعبد ما لم يدعو، فإذا لم يدعو نزل به، وإذا دعا لقي هذا البلاء الدعاء، هذا نازل وهذا صاعد، يتلاقيان، يعتلجان، يتدافعان، يتصارعان إلى يوم القيامة كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وللدعاء من أجل أن يستجاب آداب، إذا حصلها الداعي استجيب له بفضل الكريم الوهاب، وإذا لم يحصل آداب الدعاء ظل يقول متعجلا دعوت فلم يستجب لي، وأدعو وألح وأكثر في الدعاء فلا يستجاب لي، وما درى المسكين أنه أقبل على الأمر لا بالأدب، وإنما دخل عليه من باب قلة الأدب. والله رب العالمين لا باب عنده هو أوسع من باب الانطراح بين يديه والانكسار لديه، الانطراح والانكسار والذل بين يدي الله رب العالمين أوسع الأبواب إلى الله جلت قدرته. ولعلك تذنب الذنب يكون سببا في دخولك الجنة، ولعلك تأتي بالطاعة تكون الطاعة سببا في دخولك النار. كيف؟ يذنب الذنب ثم ينكسر بسببه لله رب العالمين، ويتوب آناء الليل وأطراف النهار، ويستغفر وينطرح بين يدي الله رب العالمين، فيحدث الذنب في نفسه انكسارا وذلا لله، فيتقبله الله رب العالمين. وقد يأتي بالطاعة يتعاظمها، يدل بها على ربه جل وعلا، وعندئذ يمقته الله رب العالمين ويغضب عليه. نسأل الله العافية والسلامة. وقديما قالوا ذنب تذل به لديه أحب إليه من طاعة تدل بها عليه، ذنب تذل به لديه أحب إليه من طاعة تدل بها عليه. وقديما قالوا أنين المستغفرين أحب إلى الله تبارك وتعالى من زجل المسبحين. الله رب العالمين لا باب عنده هو أوسع من باب الذل والانكسار بين يديه والانطراح على عتبات رحمته. ولذلك لا بد أن يأتي الداعي إذا أراد أن يدعو بآداب الدعاء، وأول آداب الدعاء هو أكل الحلال واجتناب الحرام. لا بد أن يجتنب الإنسان الحرام، لأن كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر عن الرجل يريد أن يحج إلى بيت الله الحرام، مطعمه من حرام، وملبسه من حرام، وقد غذي بالحرام، ومركبه من الحرام، وهو هكذا كله حرام في حرام، يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب، وهذا حاله، فأنى يستجاب لذلك؟ إذن أكل الحرام أكبر قاطع عن الإجابة إجابة الدعوة، فإذا أردت أن يستجيب لك الله بحق وأن يقبل عليك الله برحماته بصدق فكل من الحلال واهجر الحرام. فأول آداب الدعاء أن تجتنب الحرام وأن تقبل على الحلال مأكلا ومشربا وملبسا. وأن تتوضأ إذا أردت أن تدعو الله جلت قدرته، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سلم عليه يوما بعض أصحابه رضوان الله عليه، فتيمم النبي صلى الله عليه وسلم من جدار حائط كان ثمة ثم رد عليه السلام. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند شرحه قائلا قال إني كنت على غير وضوء فكرهت أن أذكر الله تبارك وتعالى على تلك الحال. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره أن يجيب الدعاء على غير وضوء، فكيف إذا أراد الإنسان الدعاء دعاء الله رب العالمين. واستقبال القبلة، لأن القبلة هي أشرف المواطن، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استقبل كما في صحيح مسلم وغيره القبلة حال الدعاء في يوم بدر في أعظم المشاهد. ثم الصلاة، أن يصلي ركعتين بين يدي الدعاء وهما تسميان بركعتي الحاجة، ويثني على الله تبارك وتعالى اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، أنت الذي رفعت السماء بلا عمد وبسطت الأرض فما يدرك من منتهاها أمد. تثني على ربك جل وعلا وتصلي على نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتبسط يديك ترفعهما حذو منكبيك أو تقنع بهما وجهك. وأما في حال الخطبة فإن الإمام يشير بالسباحة إلى السماء بالموحدة، وأما عند الابتهال فيرفع يديه حتى تبدو عفرتا إبطيه. فهذه حال الأيدي عند الدعاء، عند الابتهال يرفع يديه حتى يبدو بياض إبطيه، فهذا ابتهال لله رب العالمين. وأما عند الخطبة فإن الإمام يرفع هذه السباحة الموحدة إلى السماء داعيا ولا يرفع يديه هكذا. وأما عند الدعاء في الحالة العادية فالمرء يجعل يديه حذو منكبيه أو يقنع بهما وجهه كما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ويتأدب ويخشع ويتمسكن لله رب العالمين. أنا عبد ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، يقبل على الله رب العالمين، يتمسكن لربه جل وعلا وينطرح بين يديه ويتذلل بين يدي ربه جل وعلا حتى يستجيب الله له، ويسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه العظام الحسنى. والاسم الأعظم قد ورد فيه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحاديث صحاح، فمن ذلك أن الاسم الأعظم هو اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال الله تبارك وتعالى في كثير من آيات القرآن العظيم إنه تبارك وتعالى متفرد عن خلقه، وأنه لا مثل له ولا مثيل ولا ند ولا ضريب ولا كفوة. صلى الله وسلم على سيدنا محمد الذي دلنا على تنزيه ربنا من كل سوء، وارتفاع ربنا وعلو ربنا تبارك وتعالى، علو الذات وعلو القهر وعلو الصفات وعلو الشأن سبحانه وتعالى سبحانه. هذا الاسم الأعظم قال فيه النبي الأكرم عندما سمع الصحابي يدعو به قال لقد سألت الله تعالى باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. ورواية أخرى في الاسم الأعظم اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. فهذا أيضا هو الاسم الأعظم كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، هي دعوة ذي النون في بطن الحوت، وما قالها عبد قط إلا استجاب الله له كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويأخذ بالأدعية المأثورة، فإذا كان يدعو لقضاء دين فإنه يقول اللهم اقض ديني، وهذا خير. ولكن الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم هو اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عن من سواك. يدعو بهذا الدعاء لان النبي صلى الله عليه وسلم ارشد على هذا الدعاء ودل عليه، وبين انه لو كان عليك مثل احد دينا من الذهب لقضاه الله رب العالمين عنك. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عن من سواك. ويقدم من أسماء الله الحسنى مع الدعاء ما يتناسب مع الدعوة التي يدعو، فإذا كان يريد الغنى يقول يا غني يا كريم أغنني، وإذا كان يريد الحفظ فيقول يا حفيظ احفظني، وإذا كان يريد العلم يقول يا عليم علمني، إلى غير ذلك مما يتناسب مع الدعوة التي يدعو بها ربه. يقدم من الأسماء والصفات أسماء الله الحسنى وصفات الله المثلى ما يتناسب مع دعوته التي يدعو بها ربه. اللهم صل على محمد النبي الأمي عليه السلام. وإذا دعا خفض صوته، لأن الله لا يحب الاعتداء في الدعاء. وعندما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع الصحابة في السفر فأخذوا يرفعون أصواتهم في حال الدعاء، يقولون يا رب يا رب، يرفعون أصواتهم في الدعاء، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. ويعترف الإنسان بذنبه بين يدي ربه، فهذا من آداب الدعاء. يقول اللهم إني فقير وأنت الغني فأغنني، اللهم إني جهول وأنت العليم فعلمني. يقول مثل هذه الأشياء يتذلل بها بين يدي رب الأرض والسماء. ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ولا يختص نفسه بالدعاء إذا كان إماما، لأنه إذا فعل ذلك فقد خانهم، يعني خان من يصلي خلفه، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يؤم رجل قوما فيخص نفسه بالدعاء دونهم إلا وقد خانهم، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. ويسأل بعزم ورغبة وجد واجتهاد، اللهم اغفر لي، ولا يقول اللهم اغفر لي إن شئت وارحمني إن شئت، وليعزم المسألة وليعظم الرغبة. يسأل الله الجنة، لا يسأل الله أن يزحزحه عن النار وأن يدخله الجنة، مع أن هذا خير كما هو معلوم وسعادة وفلاح، ولكن يقول اللهم أدخلني الفردوس الأعلى من الجنة، واجمع بيني وبين نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم متعني بلذة النظر إلى وجهك في الجنة. وعليه أن يحضر قلبه وأن يحسن رجاءه، أن يحضر قلبه في حال الدعاء من أجل أن تسيل دموعه بين يدي رب الأرض والسماء. ويكرر الدعاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا الله جلت قدرته كرر الدعاء ثلاثا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا يدعو بإثم ولا قطيعة رحم، فإن فعل فإنه لا يستجاب له. ولا يدعو بأمر قد فرغ منه، لأنه إذا دعا بأمر قد فرغ منه فقد دعا بمستحيل ولا يستجاب له عندئذ. يعني أن يسأل الله أن يحيي أباه الذي مات، أو أن يرد ولده الذي قضى وانتقل إلى رحمة الله رب العالمين، فهذا لا يكون وقد فرغ منه. ولا يدعو بمستحيل، ولكن عليه أن يجتهد في الدعاء وعليه ألا يعتدي فيه. يعني لا يدعو الله تبارك وتعالى بأن يزوده في الدنيا واحدة من الحور العين، فهذا مستحيل. وما الذي ينزل الواحدة من الحور العين؟ كيف تفر من رضوان وتنزل إلى هذه الأرض وفيها ما فيها من الآلام والمصائب، فهذا مستحيل، فلا يدعو عندئذ بمستحيل، فإن فعل فهو معتد في الدعاء، والله لا يحب المعتدين، وعليه إذا دعا ألا يتحجر في الدعاء. فإن الأعرابي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. قال: اللهم ارحمني ومحمدا، يعني ارحمني وارحم محمدا صلى الله عليه وسلم، ولا ترحم معنا أحدا. فقال: لقد تحجرت واسعا، فرحمة الله واسعت كل شيء، فإذا دعوت فلا تتحجر. أنت إذا قلت اللهم اغفر لي فهو حسن، وإذا قلت اللهم اغفر لي ولوالدي فهو أحسن، وإذا قلت اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات كتب لك في كل مؤمن ومؤمنة حسنة، وأنت لن تغفر أنت له. إذا قلت اللهم أعطني ووسع علي وعلى والدي وعلى المؤمنين والمؤمنات، أنت الذي توسع عليهم؟ إن الذي يوسع عليهم هو الله، ولن يعطيهم من مالك ولا من مال أبيك، ولكن يعطيهم من ملكه الذي وسع كل شيء وهو على كل شيء قدير. فإذا دعوت فلا تتحجر، كما قال النبي الأكرم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا دعا رجل وسمعه من سمعه في مجلسه يؤمنون على الدعاء، يدعو ويؤمنون على دعائه، ولا يستعجل الإجابة، ويتوسل إلى الله تبارك وتعالى بعمله الصالح، فيقول مثلا: اللهم إن كنت تعلم أني قد فعلت الشيء الفلاني في اليوم الفلاني في الموضع الفلاني ابتغاء وجهك وابتغاء مرضاتك ففرج عني ما أنا فيه، فيتوسل إلى الله بالعمل الصالح، كما فعل الثلاثة الذين آووا إلى الغار فتوسلوا إلى الله بأعمالهم الصالحات. فإذا ما جاء الضيق ووقعت الشدة نسأل الله العافية، فافزع إلى أعمالك الصالحات التي لا رياء فيها والتي لا نفاق فيها والتي لا سمعة فيها، بل كان مبناها على الإخلاص، واعلم أنك تطلب هذا الأمر ممن يعلم السر وأخفى، فقول: اللهم إن كنت تعلم أني فعلت كذا في يوم كذا في موضع كذا فعلته ابتغاء وجهك الكريم وابتغاء رضوانك ففرج عني ما أنا فيه، فرج عني ما أنا فيه، وتتذلل بين يدي العزيز الكريم. والله رب العالمين يفرج الكرب ويزيل الهم، والله رب العالمين يضدد الضيق ويزيل الوحشة ويرفع الحجب برحمته التي وسعت كل شيء. عباد الله، لم أرى خيرا من آداب الدعاء في الليلة التي يستجاب فيها الدعاء، فإن جمهور أهل العلم من أهل السنة قاطبة قد أجمعوا على أن أرجى ليلة تعد ليلة القدر من العشر الأواخر من شهر رمضان هي ليلة 27 منه، فهذه الليلة لعلها تكون، والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل. فلم أرى أفضل من بيان آداب الدعاء وشروطه مع فضله لكي يدعو الإنسان ربه على الطريقة الصحيحة، وحتى لا يقول بعد ذلك عاضا على إبهامه: دعوت فلم يستجب لي. نعم، تأتي بكل قواطع الدعاء ثم تدعو الله تبارك وتعالى وترجو الإجابة، هيهات هيهات، هذا لا يكون أبدا. وأما إذا ما دخلت من الباب وإذا ما أدمنت قرع الأبواب، وأبواب النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقرع بالأظافير، كانت أبواب النبي صلى الله عليه وسلم تقرع حين تقرع بالأظافير صلى الله عليه وسلم أدبا مع الرسول، فباب ربنا جلت قدرته أحرى بأن يقرع بالأدب كله، وإلا فلن يفتح لسائل قليل الحياء قليل الأدب، وهيهات هيهات أن يفتح لمن كان كذلك. وأما من أتى بآداب الدعاء وولج الأبواب وأدمن القرع وانطرح على عتبات الرحمات فحري أن يستجيب له رب الأرض والسماوات: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم اهد قلوبنا وثبت أقدامنا وبيض وجوهنا وثقل موازيننا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم أصلح بالنا واشرح صدورنا وارفع درجاتنا. اللهم ارفع درجاتنا. اللهم اجعلنا في ليلتنا هذه، في ساعتنا هذه، في موضعنا هذا، في لحظتنا هذه من عتقائك من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار، اعتق رقابنا من النار، اكتب لنا البراءة من النار، اكتب لنا البراءة من النار، حرم اجسادنا على النار، حرم اجسادنا على النار، حرم اجسادنا على النار. اللهم اهد قلوبنا، اهد قلوبنا، اهد قلوبنا، اهد قلوبنا، اهد قلوبنا، اهد قلوبنا، بيض وجوهنا، بيض وجوهنا، انصر امتنا، انصر امتنا، اخذل اعداءنا، اخذل اعداءنا. اللهم اكبت اعداء نبيك، اكبت اعداء نبيك. اللهم زلزل الارض من تحت اقدامهم، واجعل تدبيرهم تدميرهم، واجعل الدائرة عليهم يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم، اجعل تدبيرهم تدميرهم، ادر الدائرة عليهم. اللهم انصر المسلمين في كل مكان، انصر المسلمين في كل مكان، ألف بين قلوب المسلمين، وحد صفوف المسلمين، وحد صفوف المسلمين، اهد قلوب المسلمين، احفظ أعراض المسلمين، استر عورات المسلمين، آمن عورات المسلمين، آمن عورات المسلمين، ألف بين قلوب المسلمين، وحد صفوف المسلمين، وحد صفوف المسلمين، اجمع شمل المسلمين. اللهم ارفع راية المسلمين، ونكس رايات الكافرين، نكس رايات الكافرين. اللهم خالف بين قلوبهم، خالف بين قلوبهم، خالف بين قلوبهم، زلزل الارض من تحت اقدامهم، زلزل الارض من تحت اقدامهم، زلزل الارض من تحت اقدامهم، انزل بهم باسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين، الذي لا ترده عن القوم الظالمين، الذي لا ترده عن القوم الكافرين. يا رب العالمين، اللهم عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا. اللهم عافنا وعاف آباءنا وعاف أمهاتنا، ارحمنا وارحم آباءنا، ارحمنا وارحم أمهاتنا، ارحمنا وارحم نساءنا، عافنا وعاف نساءنا، عافنا وعاف أبناءنا، عافنا وعاف بناتنا، عافنا وعاف إخواننا، عافنا وعاف أخواتنا. تب علينا وعلى سائر العصاة والمذنبين. اللهم إنا نسألك الجنة، نسألك الجنة، نسألك الجنة، نسألك الجنة، نعوذ بك من النار، نعوذ بك من النار، أجرنا من النار، أجرنا من النار، أجرنا من النار، يا عزيز يا غفار، أجرنا من النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.